المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبمستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين. يقول: أخوكم في الله أسامة، مصري مقيم في الرياض. أخونا عرضنا له جمعا من القضايا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له سؤال مطول حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. يقول: هل هذا الحديث على إطلاقه؟ وكيف يفصل بين الأب والابن إذا ما تنازع في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل عليه، وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه الداعين إلى سنته، وبعد. فالحديث صحيح، وليس معنى أنت ومالك لأبيك أن للأب أن يتصرف بمال الابن كيف يشاء، وإنما للأب أن يأخذ من مال ابنه ما هو محتاج إليه، ولا يتضرر الابن بذلك. ولا يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن ليحابي ابنا آخر. وعلى الابن أيضا أن يكون مؤدبا مهذبا عارفا حق الوالد بعيدا عن مخاصمته ومقاضاته، فإن مقاضاة الأب من ولده ابتداء عقوق، وبعد عن العمل بما جاء في الكتاب الكريم والسنة المطهرة من بيان حق الوالدين ووجوب طاعتهما ما لم يأمر بمعصية أو يأمر بأمر ضار بالولد فيلحق بمعصية. وأما إذا ظلم الأب الولد وقاضاه بغير حق فالذي يفصل في هذا القضاة يسمعون دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه، ويكيفون القضية على ما يظهر لهم أنه الحق. ونسأل الله أن يعين كل من حكم بين المسلمين وأن يوفقه للحكم بينهم بالعدل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفقكم لكل خير. يسأل أخونا أيضا في قضية ثانية فيقول: ما الحكم في زخرفة قبلة المساجد وإن كان منهي عن؟ فالبعض يتخذ بعض المساجد المزخرفة قدوة له في هذا الموضوع، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ زخرفة المساجد بالصفة التي تشغل بال المصلي عن صلاته غير جائزة. وأما إحكام بناء المساجد، نعم، وإتقانها، نعم، وتفخيمها في البلاد التي يفخم أهلها كنائسهم وبيعهم، هو من باب إظهار عزة الإسلام وكماله. وأما الزخرفة والنقوش الشاغلة للمصلي بألوانها وتعاريجها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، نهى عما يشعر المصلي. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن الزخرفة والنقوش الموجودة على السجادة الذي يصلي عليه بعض الناس سواء كان في بيوتهم أو في المساجد. الشأن في ذلك كزخرفة المساجد. طيب. كل ما كان من الزخرفة والنقوش يشغل بال المصلي كلما كرهت الصلاة عليه، لأن المصلي مطلوب منه أن يحرص على أن ينشغل قلبه بمناجاة ربه، والتفكر في ما هو فيه من العبادة وإعطائها حقها من الخشوع والإخبات والقراءة والتدبر. فإذا كانت الفرش فرشا ذات ألوان منوعة وزخارف متعددة ونقوش كثيرة ربما شغلت، وبقدر ما يشتغل المرء في صلاته بالتفكير في غيرها بقدر ما تنتقص هذه الصلاة بذلك. والله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يلاحظ من بعض المصلين أنهم يتركون فروجات واسعة بين أقدامهم أثناء قيامهم للصلاة، ويقول حاولت كثيرا أن أوجه إخواني المصلين بجانبي إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه فلم أفلح. ما هو توجيهكم للناس حول هذا الموضوع يحفظكم الله؟ يسرف بعض المصلين في محاولة إلصاق عقبه بعقب مصافه في الصف، فتجده يريد أن لا يكون بينه وبين مصافه في المسجد فرجة، فيدع فرجة بين قدمي تدخل منها الشاة الكبيرة، وفي ذلك ما فيه من التكلف من جانب، وربما صار فيه شيء من مضايقة المصاف الآخر، والاعتدال في العمل كله أمر مطلوب. الانفراج الزائد بين قدمي المصلي يحتاج إلى عناء من المصلي نفسه وانشغال بهذا الانفراج، وفيه أيضا مضايقة لمن يصافه، فإن بعض الناس يشعر باهتزاز عندما مس قدم مصافه قدمه فيشغله ذلك عن صلاته ويتأذى به، والمسلم مطلوب منه أن يكف أذاه بقدر الإمكان عن مصافه. الوقوف المعتدل الذي لا يظهر عليه التكلف هو المطلوب في الصلاة. لا يجوز أن يدع المصلون فرجا بينهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتراص وقال إني أرى الشيطان يمرق بين الصفوف كالحذف، يعني كصغار الغنم. ينبغي للمصلي أن لا يدع فرجة بينه وبين أخيه، لكن لا يحسن أن يضايق هذه الفرجة بين ساقه وساق مصافه وقدمه وقدم مصافه، ثم يدع فرجة أعظم من ذلك بكثير بين رجليه، فإن في ذلك إيذاء لمن يصاف الشخص وتكلفا من المصلي نفسه، ولم ترد السنة بذلك. لم ترد السنة بأن يوسع الانفراج المصلي بين قدميه، وإنما يكون وقوفه الوقوف المعتاد المألوف له في سائر أحواله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إن أحد معارفه يتصف بخلق معين، بل إنه يصفه بسوء الخلق، ويقول كيف تنصحونه بالتعامل مع هذا الرجل، ولا سيما أنه إذا هجره كفت المشاكل بينه وبينه، أما إذا احتك به وأخذ وأعطى فإنه كثيرا ما تحدث المشاكل، ويريد مناصحة هذا المعرفة كما يقول. هو لم يذكر شيئا من سوء خلق صاحبه. نعم. ولا أدري هل ما يتصوره سوء خلق هو سوء خلق في حقيقة الأمر، أما نصيحتي للسائل نفسه نعم، فهي أن يصبر على سوء خلق قريبه، طيب، وأن يتعامل معه بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، السيئة دفع الإساءة بالسيئة مما يزيح الضغائن ويبعد الأحقاد والبغضاء ويقوي أصلة المحبة والألفة ويعمر علاقة القرابة بالخير والتقوى والبر. ثم أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. ولا بد للإنسان أن يصبر على أذى صاحبه، وإلا عاش الحياة بغير صاحب، ولا بد أن يتحمل بعض ما يكره من قريبه، وإلا حلت القطيعة محل الصلة. وإذا كان الشاعر يقول: متى الود تصفيه إذا كنت كلما بدت زلة من صاحب تتعتب، أو يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. فينبغي للإنسان أن يتذكر وأن يتأمل نفسه هو، فلرب خلق عنده يسوء صاحبه الذي يستاء منه. أما إذا كانت المواصلة والاتصال يسبب سوء تفاهم بين هذا السائل وصاحبه، فنصيحتي له أن يقتصر على في الصلة على اللقاء والسلام، وأن يتجنب الجدال والمشادة بأي وجه كان. طيب، وسيسلم بإذن الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا من اليمن حضرموت يقول: أبو طلحة خميس بن برك بن عبيد الله بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل فضيلتكم أولا شيخ صالح فيقول: ما هي صفات طالب العلم وبماذا تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. أقول: ذكرني بأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، الذي صوته في الجيش عن سرية. الله أكبر. نصيحتي لطالب العلم أن يظهر أثر العلم الشرعي عليه، اللهم استعان، يظهر أثر العلم بتحمل جهل الجهلاء والعامة والإشفاق عليهم لجهلهم، والجد في تعليمهم، ولا سيما ما هم محتاجون إليه من العلم الذي به يعبدون الله جل وعلا، وأن يرفق بهم. فإن الإنسان لا يعلم إنسانا خصلة من خصال الخير فيعمل بها ذلك الذي تعلم منه إلا كتب له من الأجر مثل أجر من عمل بتلك الخصلة دون أن ينتقص أجر ذلك. وقد أخبر النبي أن خير الناس، صلوات الله وسلامه على نبينا، أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك من تعلم علم الشريعة وعلمه العباد، فإن الناس في أمس الحاجة إلى علوم الشريعة، وهم إلى علم الشريعة أعظم حاجة منهم إلى الطعام والشراب. فطالب العلم يغضي عن الكريهة ويغض الطرف عن المحرمات، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجل الكبير لسنه، ويرحم الصغير لضعفه، ويحسن مؤاخاة القرينة احتراما للمؤاخاة والصحبة، ويسعى للازدياد من العلم. فالعلم لا ينتهي عند غاية، فمهما أوتي المرء من العلم فلم يعلم كل شيء، ومهما اطلع على كلام العلماء فقد غابت عنه أشياء. وزمننا هذا زمن الإقفار من العلم النافع، قد كثر القراء والكتاب الذين يقرؤون ويكتبون، وقل العمل. والعبرة بالعمل، فإن علما لا يثمر العمل حجة على صاحبه، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما ثبت في الصحيح ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة عالم لم يكن يعمل بعلمه، يعلم الناس الخير ولا يعمله، وينهاهم عن الشر ويغشاه. وأجل العلوم علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع عن ذلك واستنبط منه من معرفة عقيدة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وما ترشد إليه، ومعرفة توحيد الألوهية، فإن توحيد الربوبية قل من ينكره، وإنما المزلة في توحيد الألوهية، فإن أكثر الناس وإن علموا وتعلموا يقعون في الشرك، في الشرك في توحيد الألوهية. فينبغي للمسلم أن يعتني بعقيدته وأن يحافظ على شعائر دينه، ولا سيما والزمن زمن الأعوان على الخير قلة والدعاة للشر كثرة، فإن القابض على دينه يكون في هذه الحال كالقابض على الجمر. فنسأل الله الثبات على الحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا شيخ صالح فيقول: المشركون المتقدمون والمتأخرون الذين لم تصلهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يدخلون الجنة أم النار؟ لقد كنت يا أخي في عافية من البحث عن ذلك، فلست مسؤولا عنهم ولم تحاسب عنهم، ولكن المشركون الأولون والآخرون في النار ولو لم تبلغهم الدعوة. وإنما الخلاف في من لا يشرك ولم يعمل، أما من يعبد غير الله فما الذي حمله لأن يعبد غير الله؟ هل رزقه ذلك المعبود حتى عرف فضله واتبع وعبده؟ هل دفع عنه الشرور وفرج الكرب؟ لا يعذر أحد أبدا أن يشرك بالله بلغته الدعوة أو لم تبلغه، وإنما يعذر من لم تبلغه الدعوة إذا لم يشرك ولم يعرف كيف يعبد الله، ما بلغه شيء يعبد الله عليه. لم يصله خبر الأنبياء، أو قد يولد أو يعيش في جزيرة أو صقع من الأصقاع لا يسمع إذاعة ولا يعلم شيئا، فلا يعبد غير الله لكنه لا يحسن عبادة الله. هذا هو الذي يمكن أن يبحث أمره، وبمن يلحق، هل هو بأهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة أبدا؟ فالله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن إذا عبد النجوم أو صنع الأصنام وعبدها، أو أنكر وجود الخالق جل وعلا وقال وجود الخالق جل وعلا وقال لا أحد، ما الذي دعاه إلى هذا الإنكار؟ أطلع على الغيب، تجول في أقطار السماء والأرض، علم كل شيء، أحاط بالكون. أما قولك المشركون فالمشركون الأولون والآخرون، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ها سين باء من المنطقة الغربية. أختنا تقول عن نفسها: أنا امرأة نسكن في قرية تقع على طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبعد عن مكة المكرمة بحوالي 80 كيلا. نويت أداء فريضة الحج قبل 4 سنوات، وفي اليوم الثاني أو الثالث من شهر ذي الحجة جاءتني العادة الشهرية، فأخبرت زوجي بذلك، فسألني عن مدة عادة المعتادة، فقلت له لا تتجاوز 7 أيام، فقال لي: لا عليك إذن، إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة اغتسلي وأحرمي وأدي جميع مناسك الحج عدا الطواف والسعي، فسنؤخرهما إلى اليوم 12 حيث تكوني قد طهرت. وفي اليوم 7 انقطع الدم، وخيل إلي أنني قد طهرت، فاغتسلت وحرمت بالحج. ثم توجهنا إلى منى، وعند وصولنا إلى منى فوجئت بخروج الدم مرة ثانية، ولا أدري أهو دم حيض أم غير ذلك. فقمت بأداء جميع مناسك الحج من وقوف بعرفة ومبيت بمنى ورمي الجمرات، ولا زال الدم مستمرا. وفي اليوم 12 اغتسلت، ثم طفت طواف الإفاضة والوداع معا، وسعيت سعي الحج، ثم رجعنا إلى منزلنا، وبعد 3 أيام طهرت، علما بأن الدم لم يستمر لأكثر من 7 أيام إلا في هذه الحالة فقط. وأعتقد أن السبب في استمراره عن عادته هو حبوب منع العادة الشهرية التي استعملتها قبل شهر الحج، رجاء التمكن من أداء مناسك الحج فقط. فضيلة الشيخ، افتوني بالإيضاح والتفصيل وفقكم الله حول القضايا هذه، هل حجي على الصفة الواردة صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فماذا يلزمني الآن وقد مضى علي 4 سنوات؟ لا يحتاج الأمر إلى تفصيل ولا زيادة إيضاح، فما دام الأمر كما ذكرت فحجك صحيح ولا شيء عليك، وما رأيت من دم في غير وقته وخلاف ما كانت العادة وهو نادر فلا شيء عليك فيه، ويحسن أن تقضي الصلوات التي مرت في ذلك الوقت إن لم تكوني صليتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لا داعي للاستطراد في الأسئلة التي قد طرحتها وقد أجبتم عنها جميعا، وفقكم الله. شيخ صالح، وهو كذلك إن شاء الله، يحفظكم الله. تقول في قضية أخرى: تزوجت عام 1408 بمهر قدره 40,000 ريال، اشترى لي زوجي منه مصاغ ذهب، بناجر وخواتم وحزام ورشحة فيما يبدو بمبلغ 22,000 ريال، والباقي 18,000 ريال في الذمة، ذمة الزوج. وقد سمعت فتوى أهل العلم بوجوب زكاة الحلي منذ سنوات، إلا أنني لم أزكي الذهب الحلي الذي بحوزتي حتى يومنا هذا، رغم اعتقادي بوجوب ذلك. والسبب في ذلك أنه لم تتوفر لدي نقود لكي أخرج زكاة الحلي، وكذلك زوجي لا يستطيع دفع الزكاة من ماله لكثرة ديونه ومتطلبات الحياة، علما أن في نية زوجي أنه سوف يخرج زكاة الحلي عن جميع السنوات الماضية متى ما تم سداد ديونه وتوفرت عنده النقود اللازمة لذلك. وسؤالي: ماذا يجب علي الآن أن أفعل؟ هل أزكي عن السنوات الماضية؟ جزاكم الله خيرا، وجهوني يحفظكم الله. إذا بلغ وزن الحلي الذي تملكينه نعم 85 غراما وجبت فيه الزكاة على القول الراجح من كلام العلماء، لأن نصاب الذهب 20 مثقالا، وعشرون مثقالا هي 85 غراما بوحدة الوزن، لأن المثقال الواحد 4 غرامات وربع، فضرب 20 × 4 80، وضرب الربع هذا في 20 يخرج 5، وكان يحسن لو اقتصرت على أقل من 85 اللهم استعان، حتى لا تجب زكاة. اللهم استعان. وما دمت تنوين رشدك إلى طريقة قد يخرج المرء الزكاة ما حال الحول، فلو أن أي ريال يخرجه مثل السائلة ينويه زكاة، فلربما لا يدور الحول إلا وقد أخرج مبلغا قد يغطي الزكاة الواجبة. اللهم استعان. اللهم استعان. الزكاة عبادة، الله أكبر، والعبادة تفتقر إلى نية. اللهم استعان. فإذا نوى في كل شيء يخرجه من الريالات أنه جزء من الزكاة نفعه ذلك. والزكاة لا تسقط بمضي الحول والحولين، وإنما هي في الذمة. إذا مضى سنوات لم يزكي المرء ما وجب عليه من الزكاة فهي في ذمته دين، والغرماء كثيرون، والاحتياط والعناية أمر مطلوب، ولكن من اتق الله يجعل له مخرجا. اللهم استعان. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل شيخ صالح، هل تزكي ذلكم الذهب بالنسبة لقيمته يوم اشترت أم بالنسبة لما يساوي عند إرادة إخراج الزكاة؟ بل تزكيه بالنسبة لما يساويه لو عرضته للبيع. نعم. عند إخراج الزكاة، ويعتبر في ثمنه ثمن الذهب الذي لم يصنع. فإذا كانت هذه القطع من الحلي، نعم، لو كانت سبيكة لسويت 10,000، ولكنها وهي مصنعة تساوي 15,000، فالزكاة على 10 على الصحيح من كلام العلماء. والله جزاكم الله خيرا. تسأل، من المسؤول عن إخراج زكاة الحلي، الزوج أو الزوجة؟ المسؤول الزوجة، لأنها هي المالكة. والزوج إذا بذلها متبرعا ورضيت الزوجة بتبرعه أجزأ عنها. فنسأل الله أن يبرئ ذمة الجميع، إنه مجيب الدعاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.